بيسجل بيسجل بس كل كيلو كسر لو مش عاوز خلاص احنا بلاش منه لا لا ان شاء الله عشان اي حاجه بقى في التقنيه ديت ما بعرفش الا بعد ما ارجع البلد انا استاذنت حضرتك بقول لحضرتك ممكن ده خلاص ماشي هو نعم ممكن توكل على الله توكل على الله يعني احنا نخلي كده مجلسنا كده مجلس حواري خفيف يعني مش هيبقى درس علمي بالمعنى بقدر ما هو لقاء يعني تبادل آراء وجهات نظر أظن أن فكر داعش لا ينجلي إلا على ساذج أو جاهل أكثر من ذلك لا الساذج اللي هو البسيط الساذج اللي هو البسيط وهذه البساطة مع أنها قد تكون خيرا لكن قد تكون ضررا لأنه يصدق كل ما يسمع ليس عنده معايير قبول أو معايير رفض عنده معيار واحد ومعيار ماذا؟ القبول فكل ما يسمعه يقبله هذا ساذج أما الجاهل فربما يكون مقلدا عنده معارف ولكن هذه المعارف لم يصل إليها بالبحث والنظر لم يصل إليها بالبرهان والتمحيص وإنما وصل إليها تقليدا أو وصل إليها اعتباطا ثم تبناها وتعصب لها وتحمس فإذا ما هويت هذه القناعات بيصب حالة نفسية صدمة الصدمة دي تجعله غير متزن ففي حالة عدم اتزانه بيكون عنده قابلية أن يسمع أي شيء يملي هذا الوعاء الذي صار فارغا ماشي إذن هذا البسيط وهذا الجاهل مثال البسيط قلناه مثال الجاهل كثير من الناس الذين شجعوا الأحزاب والعمل السياسي والبرلمانات وتعصبوا لها وتأيدوا وظنوا أن الطريق إلى الجنة عبر البرلمان وأن الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة لن يكون إلا بتأييد الأحزاب ظنوا ذلك الأمر وأن التاريخ فرصه لا تتكرر إلا مرة كل 500 سنة هكذا قالوا ولا أدري من أين أتوا بهذه الجزئية يعني حداثة التاريخ ما تتغيرش إلا بعد 500 سنة كان ده كلام غير دقيق ولكن العجيب أن الدهماء ولأنهم جهلة يصدقون ما يسمعون فترتب على هذا التصديق أن التاريخ لا يتغير إلا بعد فترة طويلة وهذه فرصة تاريخية وأن هذه لحظة فارقة وأننا إما أن نكون أو لا نكون وإما أن نزاحم أو نزاحم ماشي خلاص إذن ومن الذي قال ذلك أناس عندهم سن والمظنون أنهم عندهم علم إذن تشبعنا بهذا الأمر فأصبح عندنا اعتقاد في هذا الأمر إذن جملة المعارف في هذه الجزئية تولدت عن النظر والدراسة والبحث ولا تولدت عن ماذا؟ عن تقليد طيب لما الأمور تدهورت وثبت فشل هذا الأمر وأن هذا الأمر ما هو إلا دعوة عريضة تفتقد إلى برهان وتفتقد إلى الواقع الصحيح إيه اللي حصل؟ الإناء اللي كان فيه هذا المعنى صار إناء فارغا لابد يملأ بشيء وهذا الشيء يكون برضك قريب من الشيء اللي كان مملوء قبل كده مسألة الإزاحة ومسألة الخلافة ومسألة الشريعة ومسألة الدولة ومسألة النصارى إيه الحاجة اللي ممكن تكون قريبة من هذه الجزئيات خلاص يبقى خلاص نأتي إلى فكر إيه داعش طب إذا أراد أن يعتدل يعتدل يذهب إلى فكر ماذا؟ السبابة السبابة لأن المشايخ دول هم السبب في تفريغ الوعاء فصار ناقما عليهم ف فإما أن يأتي بفكر قريب من الفكر الذي سكب، وإما أن يكون ناقما على الذين تسببوا في سكب فكره فيذهب إلى الإيه؟ إلى السبابة. إذن أصبح في هناك تمدد في قطاعين كبار جدا، اللي هو قطاع الجهادي والقطاع السبابي، والسبب في ذلك السذاجة وماذا؟ والجهل. عليك السلام. عليك السلام. طيب مش لازم تفصيلي. لا لا لا بس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، كيف الأحوال؟ جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. الأول واضحة الجزئية اللي فاتت ديت يا أخوانا، إن المشكلة الجهل والسذاجة، الجهل والسذاجة، والجهل أخطر من السذاجة، لأن الإنسان البسيط ربنا عز وجل هينجيه ماشي، لكن الإنسان المركب إن هو ليس عنده شيء ويظن عنده شيء، وهو جاهل ويظنه عالم، وهو ليس عنده طرح ويظن عنده طرح، وليس عنده قضية يظن عنده قضية، فطبعا دي هنا المشكلة، هنا المشكلة. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. ازيك يا احمد، وانت اسمك ايه؟ لا لا ايه، ابو بكر، ابو بكر الطيب وليس البغداد. لا ابو بكر البغدادي ده بقى له قصه نحكي لها، نقولها بس في جمله صغيره. ابنك يا شيخ ولي، والاخ عمار. عمار خب حسن الشيخ السيده شهد. لا الامور الصغير تتبع الطيب. قال الطيب ما شاء الله. طب والاخ عمار تبع قال الطيب برضه؟ الطيب برضه، محمد الطيب. محمد الطيب قريبا ابن عمي. طيب على فكره كلنا طيبون يعني، ف فكلنا اقارب ان شاء الله. ان شاء الله. يا مرحبا. مين عبد الرحمن في الكليه؟ عبد الرحمن ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. يا مرحبا بكم. والاموره الصغنونه السيده شهد. اسمها كده السيده شهد؟ لا شهد، ولكن احنا من السيده يعني. ايش معنى يعني؟ يعني بنديها مكانتها شويه من الاول عشان يا شاهد يعني. يا سيدي ربنا يبارك لك يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك. انا اخوكم حسن الشيخ. يا مرحبا يا حسن. الله فيكم. الله يسعدك يا رب. من المنصوره. منين المنصوره يا حسن؟ جار الشيخ طريل الله يحفظه. طريل يعني جنب الطريق كده. لو قبل طريل كنت فين بقى؟ دراسات. لا على طول الدراسات. المنشا. المنشا نعم، ربنا يبارك فيك. طب الاخ عارف الاخ البرد يعني مش كده؟ طيب تعرف يا اخي محمد. علامه من حمد جابر. معقول انتوا عارفين الاخ ده؟ شفناه ايه ابا مهند وابا يوسف ده حاجه يعني. انا عايز اقول له هات مهند ويوسف، مش عارف يعني ما فيش عندكم كوره؟ عندنا كوره. ما تجيب كوره والاولاد يلعبوا مع مهند ويوسف كده. لا لا لا ما شاء الله حاجه جميله. يلا يا احمد يلا بسم الله، خد الكوره والعبوا يا اسطى. ما شاء الله. الاخ الحبيب عبد الله نشأ، مهندس كهرباء مع المنصور. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا خالد. القاهره. يا مرحبا. منين من القاهره؟ جدي من حلوان. بس نعم. احنا مش قاعدين في حلوان، قاعدين في العبور. في العبور، ربنا يبارك فيك. جنب السوق يعني عشان يبقى قريب. والله يعني نوعا ما قريب. طيب. نوعا ما. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. تفضل يا شيخ. الله يعطيك. اخ احمد. اخ يا مرحبا اخ احمد. منين؟ من اسكندريه. يا مرحبا. برج مهندس كهرباء؟ لا محاسب. محاسب في الكهرباء. طيب تمام. والله محاسبين كهرباء برضه عشان محاسبين مخصصين بمشاريع الكهرباء. ربنا يبارك فيهم يعني. يا اهلا وسهلا بك يا حبيبي. اشهر السيد طبيب اخصائي اشعه طبيب اخصائي اشعه من زقازيق ضيوف القاهره ومن زقازيق. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بك. يا اهلا وسهلا بك. اخوكم عمر عم صلاح محمد من اسيوط. يا مصطفى. يا مرحبا يا اخ عمر. ربنا يبارك فيك. مجاهد صالح مهندس مدني. ربنا يبارك فيك. يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. عمر شعبان مهندس ميكانيكا من سياسه. يا مرحبا يا اخ. يا مرحبا. طارق محسن مدير مالي. يا مرحبا. يا مرحبا. نعم البحراوي الوحيد. ايوه نعم. منين من البحيره؟ انا من الرحمنيه. الرحمنيه ناس ابطال. نعم ناس ابطال لهم تاريخ. نعم يوجه لنا بالسباب احيانا. ايه تاريخ البطوله. نعم يوجه لنا بالسباب احيانا يعني. لا لا لا لا لا لا لا بس هو ولا حاجه ما شاء الله. مين اللي يسبكم بالتاريخ ده؟ بعض المنتسبون الى الرحمنيه. لا ابدا. الرحمنيه كان فيها معركه قويه بين المسلمين وبين الفرنسيين، ولولا بعض الخيانات كان الجيش الفرنسي كان اتدمر تماما في الرحمنيه. وسبحان الله ربنا جعل الاخوان دولت معروفين الى الان، وهم الى الان ايه يعني قصورهم قويه. ولهم قصور لانهم تقريبا بعد الاحتلال ما جلت تقريبا كتطبيقنا كلهم الكهنه كانوا بيبيعوا ويشتروا كيف شاء. القصور بتاعتهم موجوده. طيب ما نروح نستولى عليها طالما خاوي. لانها فيها ملكيه، لان هو برضه عبد الناصر كان هو الوزير محمد كان ماسك وزارتين. ماسك وزارتين في ايام عبد الناصر. وبرضه يعني المسائل دي ربنا يبارك فيك. فيه. الله المستعان. الله المستعان. من منيا؟ منيا من منيا؟ نعم يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا بكم. يا مرحبا بكم. يعني دايما اسال اخواننا في الغربه، يعني هل لكم مشاريع اذا رجعتم الى بلادكم تقومون بها؟ يعني انتوا بتفكروا في المستقبل، ولو فكرتوا في المستقبل بتفكروا به فيه ازاي؟ يعني هل يا ترى بنفكر في المستقبل ان احنا نشتري مثلا 200 متر ندفع فيهم 2 مليون جنيه فنطلع 20 سنة في جدة ويتقطع قلبنا شغل عشان نسد الفلوس، وبعد بقى كده نأسسهم، وبعدين بعد كده نجوز العيال، وبعد كده نبقى كل واحد عنده 70 سنة بقى يا دوبك يجي يقوم عاوز 10 تنفار يشدوا ايديه ورجليه عشان يقوموه؟ هي كده المسألة ولا ايه المستقبل اللي احنا مرتبينه لنفسنا حقيقة يعني؟ وبعدين يعني يعني باب النية أوسع من باب العمل، ويؤجر المرء على نيته ما لا يؤجر على عمله. يعني يمكن الإنسان أن هو ينوي نوايا ويكون صادقا فيها يأجره الله سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تكون صادقا في نيتك، أن تكون صادقا في نيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، الحديث معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة. فيا ترى يعني هل إحنا بنفكر في المستقبل؟ وبقول المستقبل هو القريب، لأن في عندنا مستقبل أقرب وهو الموت. يعني إحنا بنقول المستقبل القريب اللي إحنا لما نرجع بلدنا، لكن المستقبل الأقرب اللي هو الموت اللي ممكن يأتينا بعد لحظة واحدة، الذي قد يأتينا في اللحظة مش بعد لحظة، قد يأتينا في اللحظة. ده أقرب حاجة، ده المستقبل اللي هو أقرب شيء. فمش هتكلم في الأقرب شيء لأن يقينا هذا المستقبل يعني الإنسان دائما يجعله في قلبه ويعمل له، فمش هتكلم في الجزئية ديت، لكن هتكلم في المستقبل الأبعد شوية، لو مستقبل القريب. هل أجد إجابة ولا أنا عاوز يبقى فيه هناك حوار، ما يبقاش الكلام من جهة واحدة. شيخنا أنت قلت قول في الجلسة المرة اللي فاتت، قول ده لحد دلوقتي يعني كنا محتاجين استرسال أكتر فيه. أنا قلت عبارة إن الرجل لا يجعل نفسه عبدا لزوجتي ولا لأولادي، إن هو يعني لا يسخر حياته كلها من أجل الاكتناز الطلبات طبعا اللي زوجته وأولاده هم عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، وينسى هم الآخر. فكنا برضو محتاجين بمناسبة الكلام في المستقبل والمستقبل القريب في الجزئية ديت يعني إن إحنا نفرق شوية في الجزئية ديت أو نوضحها شوية. هو الجملة ديت هي نتيجة من نتائج التفكير في مستقبل القريب، لأن لابد الإنسان أنه هو يعرف هو مين بالضبط وظيفته إيه. كل واحد فيكم عرف نفسه وقال وظيفته، صح؟ صح؟ كلنا عارفين وظيفنا. هل ممكن أن أنت تختلف وظيفتك؟ يعني طبيب الأشعة يروح يشتغل في المسالك؟ طب لو أراد، لو أراد أنه هو ينشغل في المسالك، إيه اللي يحصل؟ لا يمسك سماء والأرض زي ما بقول بالبلد، لا يوفق في تخصص الأشعة ولا يوفق في تخصص المسالك، لأن كل إنسان ربنا عز وجل من سنته الكونية هيأ له وظيفة وأعانه على هذه الوظيفة ورضاه بهذه الوظيفة. يعني عزكم الله الرجل في عز البرد عندنا في مصر، مش هنا طبعا في جدة، ممكن ينزل بيت الخلاء اللي ترنشات في عز البرد وينزل في المجاري ويشتغل في المجاري ويطلع حياته متعلق ويشعر بالرضا ويذهب للبيت يغتسل ويطيب وبتاعه مش عارف ايه ولا كأن حاجة حصل. ده وظيفته. لو قل لك انزل في هذا المكان ونديك مليون جنيه ما ترضاش. لا، الرجل ده بينزل بكام؟ بعشرة جنيه مش مليون جنيه، راضي بوظيفته. ده آية من آيات الله إن كل واحد ربنا جل أعانه على المهنة التي يمتهنها. طب يا ترى إيه الوظيفة بتاعت نحن في الأصل كلنا؟ الوظيفة اللي بتجمعنا كلنا، كل واحد له وظيفة، لكن في وظيفة بتجمعنا كلنا، في وظيفة بتجمعنا كلنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وظيفتك العبادة، وظيفتك العبادة، ودي مسألة يعني صحيحة 100%. إن ربنا عجل اللي خلقك، يبقى ربنا عجل لوحده هو الذي يعبد، ليس إلا الله. صح أخوانا؟ يعني إحنا عندنا بالمثل البلدي، يعني لما واحد بيقول الجارية بتاعته اعملي واعملي واعملي، قالت له إيه؟ كلف يا سيد، كلف يا سيد، اشتغل يا جارية. ماشي. طيب من الذي خلقنا وأوجدنا وأعدنا وأمدنا وغذانا بنعمه وأفضاله وجوده وآلائه؟ هو مين؟ هو الله. إذن هو المستحق للعبادة، لا إله غيره سبحانه. هل يا ترى إحنا بنتقلب في هذه الوظيفة الشريفة التي من أجلها خلقنا، ولا إحنا في ثورة الدنيا بنجعل هذه الوظيفة في مرتبة أقل ومرتبة أدنى؟ هي دي بقى المسألة اللي إحنا عايزين نتكلم فيها، ويندرج تحتها كثير من الجمل وكثير من المباحث إن شاء الله. الكلام مش بالترتيب يعني، yeah. فيها معرفش يعني كتير من الاخوه يقولوا حاجه زي كده ولا لا بس انا يعني كتير الواحد وهو جاي مثلا بيبقى في دماغه ان هو يحصل قدر معين من المال يستعين به على انه يرجع يعمل حاجه معينه. بيجي هنا الدوله هنا امن وانضى واحسن وفيها ايجابيات اكتر كل سنه بتزيد. هنا في مصر كل ما بينزل كل سنه بتقل في النظافه بتقل في الامان بتقل في مستوى اخلاق الناس. فبتلاقي ناس كتير هنا قاعدين وبيطوروا سنوات ونظافه خرجا من مصر يعيشوا مش عارفين الكلام ده يعني طبيعي ولا هو بس كم احنا بعيد ونسمع او بعض ما يكونوا عندنا حاجه زي كده. فدي نقطه الاول بتبقى غربه بعد كده بتبقى مش غربه بل بالعكس بيبقى استمتاع بالحياه اكتر في ظن معظم الناس يعني ان هو بيهرب بدينه وبيهرب باولاده وبأسرته عشان يقدر يتعبد ربنا افضل. يعني لو واحد عنده صحراء ملك وعنده قصر إيجار أيه أفضل؟ سؤال من تاني ما يا أخي محمد. لو واحد عنده صحراء ملك وعنده قصر إيجار يا ترى يعمل إيه؟ الإيجار لابد ان هو تنتهي فترته ويسلمه في النهاية يروح فين بعد كده؟ للصحراء. يبقى من الاول يعمل ايه؟ ما يضيعش وقت. حسنا يبقى من الاول يبدأ يعمل خطة لاستصلاح هذه الصحراء لاسيما في فترة قوته ونشاطه لان الانسان كل ما يتقدم به العمر كل ما صحته بتنزل وبيضعف حقيقة. يعني السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ يا مؤاخذ ازيك يا باشمهندس؟ يا مرحبا. ازيك يا باشمهندس؟ يا مرحبا. ارجو ان تنتبه للكلمتين دول لان دول هيحلوا لك المشكله. كل ما تقدم بالانسان العمر كل ما منحنى الضعف يبدأ أنه يطلع وربنا قال الكلام ده. فأيها أولى أن الإنسان يعني يستغل ويوظف شبابه قوته فيما يكون عائدا عليه بالمنفعة في مستقبله زي ما صلى الله عليه وسلم قال وخذ من شبابك إيه لهرمك. خذ من شبابك لهرمك. أنت دلوقتي ماشي على رجليك وبتجري ممكن تلف جدة دي كلها على رجليك لكن ممكن يجي لك وقت عشان توصل عند باب العربية ده هو مأساة ومعاناة مش كده؟ ممكن احنا كلنا بنشوف آبائنا وأجدادنا ربنا يرحم من مات منهم ويطول في عمر من بقي منهم وهم في صحة وعافية. انت لما تشوف راجل كبير قاعد زي عادتنا وبيقوم يمشي من هنا لغاية آخر السجادة على ايديه ورجليه لغاية لما ايه سبحان الله انت دلوقتي عاوز تقوم بتقوم بسرعه وتمشي وتتحرك وتجيب وتعمل ما شاء الله شباب لغايه سن 40 سنه شباب. يبدا بعد سن 40 ايه لما تبدا العد التنازل بقى ينزل بقى. فايها اولى قاعد في قصر وفي جنه غناء وثمار وارفه وفي من انعام الله سبحانه وتعالى بس هذا ايجار يعني لابد ان انت تسلم القصر ده وتروح لملكك اللي هي الصحراء اللي هي بتاعتك في الاصل. يبقى نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه يا ترى؟ هل احنا بنستصلح الصحراء ولا احنا بنستسهل القعاد في القصور بس؟ دي الاجابه الصعبه. لو بنستسهل القعاد في القصور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا. تفضل الحبيب جاد بعد اذنكم. الوضع يا شيخ الله يرضى عنك. على فكره كل ما حد هياتي هيشعر ان الكلام زي المقطوع فمش عارفين انا لسه في حد هيجي ولا كده كويس. ايوه نعم. احنا في بعض الناس بترتضي ان حياتهم تكمل ومش حاطط لها افاق. يعني مثلا في واحد يبقى جايب هدف حاطط لنفسه مثلا مش هنقول سنتين هنقول 10 سنين. وبعد ال 10 سنين ده هينزل زي ما حضرتك قلت كده هيخلص الايجار وينزل يعمر. في بعض الناس جايه ومش حاطه لنفسها حدود او زي الاخ اللي قال بعد سنتين يحط لنفسه خلاص هو بيرتضي العيشه هنا ليه ولاسرته ولاولاده. والاخ اللي بيبقى بيتحط في الوضع ده بيبقى اقرب ما يكون ان هو طبعا ابوه ووالده ووالدته بالمتوفين لانه مش هيقدر يجيبهم يقعدوا معاه صفه دايما هنا. فبيظل اخوانه بس هم الموجودين ممكن يبرهم باتصال او ان هو ينزل لهم اجازات او كده. يا راي حضرتك هل انت بتزم المساله دي حتى من ناحيه هو بيفترض يعني لا نهايه من الجلوس هنا في الغربه زي ما بنقول في الغربه كده. هو الواحد لما بيسافر غربه ما بيبقاش محدد سنوات بمحدد هدف ممكن هدف سنوات معينه لا لا لا الهدف معين. لا عشان هو المدى الزمني لتحقيق الهدف فانا الزمن مش هو الهدف ولكن الهدف اللي هو الشيء المطلوب ياخد سنه سنتين ثلاثه اربعه ياخد زي ما ياخد بقى. تمام. افترضنا الهدف بتاعي مثلا ان انا يبقى لي قطعه ارض وابنيها في مصر ومبلغ اعمل بيه مشروع. لو تم الهدف ده بعد سنتين اسيب الغربه وارجع. بعد ثلاثة أربعة خمسة ستة أكثر أقل في هدف واحد هدف ويطلع يسافر غربة علشان إنه هو يعمل عمرة وحج ويتابع بين الحج والعمرة. لو حصلت متابعة بين الحج والعمرة على مدار أربع خمس سنين يا رب رضا حجت مرتين واعتمرت عشر مرات وأصبح معايا شوية فلوس وحياتي بقت مستقرة رضا أوي كده أرجع بقى ما أنتش عاوز الإيه الغربة دي. ليه؟ لأنه عاوز يعمر الصحراء. الصحراء التي أقصدها هنا هي أرض الدعوة في مصر. الصحراء هي أرض الدعوة في مصر صحراء ولكنها ليست قاحلة. يا صحراء يمكن أن تنتج خيرا كثيرا ولكن تحتاج من يعتني بها فقط. الصحراء أرض الدعوة في مصر تحتاج من يعتني بها مش حاجة أكثر من كده. في هناك صحراء سبخة تحط مية مهما تحط مش نافع. تجيب طنبيل حرت وتحرطها والشال الرمل تحط بتاع شرب مش نافع. تعمل بير مش نافع. لكن أرض الدعوة في مصر أرض جميلة وصحراء طيبة إذا بذل فيها جهد يسير أي نعد بإذن الله تعالى. فبالتالي أعيد السؤال من تاني. يا ترى الواحد يقعد في قصر منيف إيجار ولا يروح يعمر في صحراء إذا اجتهد فيها عمرت بإذن الله؟ ده هو السؤال اللي أنا بقوله. مسألة إن هو في الغربة بعض الناس بتستمرئ الغربة بتستمرئها لأن ليس عنده في الأصل هدف. يوم يومك واخدها باليوم. أهم حاجة مشي أمورك. لا سيما ان في احيانا هناك ضغوط بتضغط عليه ولا يستطيع ان هو يكون فاعل ولا قوي ازاء هذه الضغوط يستسلم لها. استسلامه جزء من شخصيته. في هناك واحد قوي مهما تيجي ضغوط بيقف قصادها. واحد تاني ما بيستحملش الضغوط بيسلم عشان يريح دماغه. يا عم بقى مش عاوز اوجع الدماغ احنا هنلاقيها من ده ولا من ده ولا من ده يلا خليها كده وخلاص. ودي غالب كثير من الناس بيحاول ان هو يريح دماغه. يعني يفهم من كلام فضيلتك الشيخ ان حتى لو العباده هنا افضل من هناك ده مش كعباده شخصيه له وبصرته. قل لا اله الا الله. لا لا لا. والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده. العباده في اي مكان هي فاضله وجميله. ولكن كلما كانت الاجواء صعبه كلما كانت العباده افضل. كلما كانت العبادة أفضل. هناك عقبات بتحاول أنت تتجاوزها. هناك مشاكل بتحاول أنت تسلكها وتحلها فبتشعر بلذة العمل. يعني الكلام ده كان في يعني الثمانينات والتسعينات. كان أحيانا علشان تروح تعمل درس في محافظة ما هتمر على خمس ست كمائن أو على كمينين ثلاثة هتنزل وياخدوك الاسم، والاسم ده امن الدوله، من امن الدوله، امن الدوله. المهم ممكن تقول لك 3 4 سمات لما ترجع بيتك تاني. ده عقبه كانت هذه العقاب او العقبات هذه بتتجاوز، ان قبل الكمين مثلا بفتره تنزل وتنزل في الاراضي تمشي 5 كيلو من ورا كده، ممكن تكون مزروع رز، وتروح وتنزل بقى لابسة وقميصك يتلبس ورجلك تتلبس، واخد بالك ازاي، وتبقى حالتك حالة، وتبقى رايح الدرس عامل زي اللي طالع من معجان الطوب، واخد بالك ازاي، لكن بتشعر بلذة الطاعة وبلذة العبادة وبلذة الدعوة. وفي هناك ناس ما شاء الله القميص الطوبي المكوي والمش عارف ايه وقبها وحلق حوش، والشيخ جه والشيخ راح، واللي اشتلوا الجزمة اليمين، واللي اشتلوا فردة الشمال، واللي اشتل ايده، واللي بيس مش عارف ايه، واللي وبعدين كل امور مهيئة له، يجي يتكلم تشعر ان هو عبارة عن نخت، عبارة عن طبلة بطبل، واخد بالك ازاي. ليس تيسير الامر علامة على التوفيق، ولكن اهم حاجة حال القلب. حال القلب ايه الضير؟ إن الإنسان يعاني ويصابر حتى يصل إلى مقصوده الشرعي، فإذا ما وصل شعر بلذة الوصول. ما الضير في ذلك الأمر؟ إحنا الوضع في مصر ما فيش أي حاجة في مصر بتأتي إلا غلابا، كل حاجة بتيجي بنزع الدرس، فبالتالي عندما تحصلها تشعر باللذة. أنت لما تشوف الناس قبل شكلة العيش وشهم عابس وزعلانين وما إلى ذلك، بعد ما ياخد العيش ورجع البيت تشعر مبتسم وسعيد، واخد بالك إيه اللي حصل؟ ظفر المطلوبة، رايح شايل أنبوبة البوتجاز فاضية وبيلف كعب داير مش لاقي حاجة، زعلان ومهموم، لما تتملى ويرجع بيته ومبسوط وسعيد وما إلى ذلك. كل شيء بيأتي فيه الإنسان أمر بالمغالبة، بيشعر بعد المغالبة بماذا؟ باللذة، باللذة. ولذلك ليه الصلاة وجعلت قرة عين في الصلاة؟ لأن الصلاة تحتاج إلى مغالبة النفس، إلى مغالبة النفس، يلا اقلب بسرعة عشان وراك كذا وكذا، لا أنا هطمئن في الركوع، هطمئن في السجود، ماشي. الاطمئنان في الصلاة هي مغالبة للنفس. طيب، ولذلك بعد ما تخلص صلاتك التي غلبت فيها نفسك بتشعر بلذة الصلاة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ بس الجهاد بشروط معتبرة زي بتوع داعش والناس دول، استغفر الله. لماذا جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ ليه؟ لأن الجهاد يقوم على ماذا؟ على المغالبة. الإنسان بالفعل ممكن هو يخاف، ممكن هو يضطرب، بعكس الطرح الجهاد الموجود دلوقت. الجهاد الآن صار طريقة للخلاص من الواقع الصعب، يعني الجهاد صار طريقة للخلاص من الواقع الصعب. عايز أموت وأخلص. في هناك ناس بتطرح الجهاد بهذه الصورة، لا نجاة لك من حالك إلا أنت تروح تموت وانتهى الموضوع على كده. التوبة بتاعتك تحتاج إلى يعني سفك دمك، فإذا ما سفك دمك تاب الله تعالى عليك ويقتنع بهذا الأمر، دعنا من ذلك. ولكن الجهاد يحتاج إلى مغالبة النفس، بيشق عليها أن تجود فتنقطع عن الأحبة. كل واحد فينا له أهل وأقارب وزوجة وأولاد، وسافر جدا قعد له 20 سنة جاب فلوس وبنى بيت وعمل مركز أشعة وعمل مركز للمحاسبة وأصبح عنده عمال والبتاع، الدنيا زهزهت معاه، بعد ما الدنيا زهزهت معاه يروح يموت ويسيب ده كله؟ يا هو كده كده هيموت؟ لا، دائما عندما الأشياء لما تأتي رغما عنك خلاص، وما حيلات المضطر إلا ركوبها، لكن أنت تعملها برضاك دي الصعوبة، دي المغالبة، هذه المغالبة. والدنيا كلها إذا لم تؤخذ غلابا ما شعرت بطعمها. تأخذ الدنيا غلابة، كل حاجة إذا لم تأتي بالمغالبة لن تشعر بطعم أي شيء نهائي أبدا. تجد الإنسان الرجل البسيط، الرجل البسيط يعرق نهاره من أجل تحصيل قوت يومه، وهو بيأكل شاعر بالإيه؟ بالرضا والانبساط، شاعر بالرضا. ليه؟ بالمغالبة، حصل فيه هناك جهد مبذول، جهد مبذول، وهكذا على طول خط. فما أريد أن أقول إن الإنسان لابد يكون له هدف. الحياة كل نفس بيخرج معناها أنك أصبحت أقرب إلى الهدف الأخير والمصير المحتوم. يا ترى ماذا نحن صانعون في مستقبلنا القريب؟ مش بقول الأقرب، الأقرب اللي هو الموت وما بعده، ولكن القريب. يا ترى هل احنا طالما قاعدين يوم يومك والأمور ماشية حركة آلية، آلة عايشين، آلة النهاردة زي امبارح، وامبارح زي أوله، والأسبوع ده زي اللي فات، والشهر ده زي الشهر اللي قبليه، ايه المسألة دي؟ شكرا. نعم. لكن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على قلبه من الابتلاء. ربما الإنسان ينزل مصر يبتلى، يعني يرتد عن الالتزام على قلبه. وهذا كلام مجرد. يعني أنا كان من ضمن الناس، إحنا واجهتنا مشكلة فترة من الفترات، كثير من الناس تركوا الالتزام، كان يتمنى أنه لا يعرض لهذا الابتلاء. فالابتلاء نعم قد يكون للتمحيص وقد يكون للتطهير وغير هذه الأمور. لكن الآن الإنسان مثلا يعيش في هذا البلد على سبيل المثال، الحمد لله يعني يرزق في نفس الوقت، يعني يستطيع يطلب العلم، وهذا يختلف من شخص لآخر. يعني ربما في ناس ما بتطلبش العلم أو جلسة هنا عشان فقط يعني حصل المال، في إنسان بيعيش بيطلب العلم الحمد لله وبيطلب المال ويقابل مشايخ وبينتسب لدار أو بينتسب لجامعة وكذا، وبيستطيع أنه يجهز نفسه على قدر الإمكان بحيث أنه لو رجع لبلده يكون مستعد للدعوة إلى الله عز وجل. هل هذا أفضل ولا أنا أرجع لبلدي وأفضل أبتلى وأشوف الناس وربما يكون في ضيق شديد جدا، لا أستطيع أن أنا أطلب علم ولا أستطيع أن أنا يعني أحصل الرزق، أو مثلا أنزل أصلي في مسجد. إحنا بننزل في المساجد، كنا في أسيوط مثلا، ولعلكم تعرفون ذلك، إن إحنا نلاقي المخبر جالس في المسجد، فلان صلى الفجر النهاردة، صلى الفجر النهاردة، ملتحي سلفي، مش ملتحي إخوان، يعني لبسك التهمة لبسك. يعني ربما يعني الواحد خرج من بلده، في الأول كانت نية طلب العلم والحمد لله حصل، يعني بدأنا نحصل الحمد لله طلب العلم، ثم جاء الرزق لأجل ظروف المعيشة هنا، لأن ظروف العيشة هنا ما تنفعش أنك تتفرغ لطلب العلم. فعلى الأقل الإنسان بيستطيع، بعض الناس مننا يكون نص يوم طلب علم ونص يوم طلب رزق. في بعض الناس فعلا كما قلتم طول اليوم طلب رزق فقط، ما عندوش هدف غير كده، يعني من الصبح لليل شغال مكنة فعلا. وفي ناس بتكتفي بالقدر اللي تقدر تعيش به. هل الوضع ده أفضل ولا الإنسان يرجع لبلده يبدأ يعاني ويبدأ يحصل رزق، يبدأ يعاني مع أمن الدولة ويبدأ أهله؟ يعني في أمور بالذات في أسيوط، أو يعني نتكلم عن بلدي يعني خاصة، في أمور شديدة جدا، يعني ربما يكون الإنسان يبتلى لا يستطيع أن يتحمل في الوقت هذا في هذه الأوقات. السلام عليكم. يعني بنفس المنظور برضو، ان زي ما حضرتك قلت في الاول كل انسان له وظيفه، اللي مجتهد مثلا في الطب واللي في المحاسبه واللي في الهندسه وفي كده، ليه اللي ربنا فتح له باب ان هو يقدر يفيد الدين من باب تاني وليكن من المال وكده؟ ممكن احنا نقدر نساعد الناس عن طريق المال، هو مش هيقدروا هناك ان هم يوفروا المساله دي، او ان هم يقدروا زي حضرتك بتقول بيكافح عشان يجيب العيش والغاز والحاجات دي، غيره ممكن يساعده بالامور دي بامر بسيط. يعني ممكن يقعد يضيع طول يومه عشان يوصل له 20 30 جنيه مثلا يموت نفسه عشانهم، ممكن حد غيره يقدر يساعده بشغل لا يتجاوز 5 6 دقائق. يعني فليه ان احنا ما نكونش جزء في المجال ده وجزء في المجال ده، زي ما في تخصص في الوظائف وكده، ان اللي ربنا كتب له ان هو يعرف ويسرت له الامور. في ناس بتحاول تطلع وتسافر وتفشل، بيضطر يرجع بقى للواقع اللي ما فيش بد منه. يعني وفي زي ما الاخ قال ان انا هروح برضو هناك هضيع يومي كله في برضو في طلب الرزق والمطحنه، وفي اخر اليوم هروح انام جثه هامده، وهيبقى يومي زي اول امس زي قبل سنه، هو نفس اليوم برضو في مصر لا جديد، بل بالعكس هنا عمل حاجه اما هناك ما عملش حاجه يومه بيعيشه وبالعكس نفسيته تعبانه ومكتئب هذا اللي نفسيته تعبانه وتعبان بيطلع يعمل عمره يطلع يحج. انا بتكلم على البلد هنا ما بتكلمش فيه لان في ناس بقى طبعا اللي في اوروبا والناس دول الاخوه اللي هناك طبعا بيعانون معاناه اشد مننا بكتير. يعني لعلك خطارق يا اخ عمرو نعم لم تكن معي في بدايه الحديث فاخذت او سمعت الجزء المتعلق بالنزول وما الى ذلك فظننت ان انا ادعو الاخوه ان هم ينزلوا فهم دلوقتي رتبوا امورهم على وضعيه معينه فلو نزلوا ما هينزلوا على وضعيه اسوا وهم غير متهيئين لهذه الوضعيه يبقى هو هنا افضل ما ينزل بقى. انا كلامي مش كده انا لم ادعو الاخوه مطلقا ان هم يسيبوا العمل وينزلوا انا ما تكلمت بهذه الكلمه لكن انا بقول ان في هناك قريب واقرب الاقرب هو الموت وما بعد الموت ماشي هذا هو اقرب شيء قال الله تعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اما القريب وهو المشروع المستقبلي الذي تكون فيه عبدا لله خادما فيه دين الله نافعا فيه المسلمين ده المسألة بقى. هل انت فكرت في المسألة دي لان المسألة دي متعلقة بوظيفتك كعبد لله فين فكرك في الجزئية دي بقى بغض النظر انت دلوقتي بتفكر ان انت تقعد في السعودية لابد يكون لك هدف اجاب لك من بداية الكلام بقى الهدف ده مش هو الزمن الزمن هو الوقت المبذول للوصول إلى ذلك الهدف ممكن هذا الوقت عند واحد يبقى سنتين عند واحد ثلاث سنين عند واحد خمس سنين عند واحد عشر سنين ماشي يعني لو إن في هناك مثلا واحد بياخد مبلغ كويس كل شهر وبيدبر نفسه كويس والجبهة الداخلية عنده صلبة وقوية ومتماسكة واخد بالك إزاي ممكن فترة زمنية أقل يصل إلى حزمة أهداف أكبر فيكون التفعيل مطلوبه يكون أسرع وممكن واحد مبتلى مرتبه أقل والجبهة الداخلية قد يكون فيها ضعف أو خلل أو ما إلى ذلك فبالتالي بيحتاج وقت أطول إذا نحن لا نربط الناس بأوقات ولكن لابد أن يربط الناس بماذا؟ بأهداف هذا أول نقطة النقطة الثانية إن ليس المطلوب إن الناس تنزل يعني مثلا ان في 8 مليون مصري بره مصر نهشوهم زي الغنم وننزلهم البلد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابدا ولكن احنا ناويين نعمل ايه بكره ايه الخطط بتاعتنا لبكره احنا بنقول ان الخارج ده لو قصر اعتبره قصر ايجار ولو مصر دي صحراء او لو مصر ديت صحراء اعتبرها صحراء ملك ايها افضل قصر ايجار ولا صحراء ملك صحرا ملك المشاكل اللي انت قلتها يا اخ عمرو هي دي اللذه لما تشعر ان في هناك مغالبه ما تحرش الكلام بتاعنا من الاول فبالتالي هبدا اقول يعني بس يعني اخليك معنا الان يعني دلوقتي اصبحت يبقى معنا على الخط لسه بقى الاخ لسه جاي دلوقتي لغايه لما يبقى معنا على الخط هنحتاج نقول الكلام ده تاني بس هو هيسال سؤال نعم هيتعمل نفس النقطة هتعمل له إشكال فهنضطر إن إيه نقول برضك من الأول شوي فدلوقتي إيه المشاريع المستقبلية التي تقربنا إلى الله وتكون بالفعل نافعة للإسلام والمسلمين أنا لا أمانع إن الإنسان يبقى في الخارج من جملة أهدافه إنه يتخصص في فن أو فنين من العلوم ما الضير في ذلك الأمر بحيث لما يرجع إلى هذه الصحراء القاحلة يبقى عندنا كفاءات علمية كويسة يستفاد منها ده أمر جيد دائما كان الإخوة في فترة الثمانينات والتسعينيات لما كانوا بيسألوني طبعا ما عادش حد بيسأل السؤال ده مطلقا دلوقتي احنا لما نسافر خارج ايه المطلوب مننا في الخارج ايه المطلوب مننا في الخارج انا بقول الكلام ده في الثمانينيات والتسعينيات والخمس ست سنين الأول من الألفينيات بعد كده يعني منذ عشر سنوات ما فيش ولا واحد سأل هذا السؤال ايه المطلوب مني في الخارج الجواب المطلوب عدة امور ثلاث حاجات بالتحديد في هناك مطلوب علمي المطلوب العلمي ده ان انت تتخصص في فن او فنين، بحيث لما تنزل بعد 5 سنين 10 سنين مصر يبقى احنا عندنا كفاءة علمية متميزة. اخ درس فقه، درس قراءات، درس عقيدة، درس اصول، درس لغة، درس تاريخ، ماشي. يبقى لما يتخصص في فن او فنين يبقى اذا دي فائدة، دي كويسة. لما نيجي نعمل دورات علمية او دروس متخصصة يبقى نقول الاخ عمرو هيشتغل في هذا الجانب، ماشي. ده اول حق ينبغي ان تقوم به. الحق الثاني هو حق دعوي. يعني ايه حق دعوي؟ ان انت يبقى فيه هناك جزء من المال يكون لمصلحة هذه الدعوة الطيبة المباركة. ليه؟ لان فيه هناك طلبة علم، وفي شراء كتب، وفي دروس، وفي وفي وفي الحاجات دي كلها، لابد ان انت تشتال جزء، تشعر انك ايه معناتها في الخارج، بس انت ايه مشارك. كفالة. الحق الثالث حق اخوي. اخ اتجوز تبارك له، اخ ابوه مثلا عيان تقول له ربنا يشفيه ويعافيه، اخ ابنه مثلا مرض تسأل عليه، في مناسبة تسأل على اخوانك، ماشي. الحقوق الأخوية دي لابد أن تكون مراعاة، أيما مراعاة. فرض أخي اتجوز، لما تبعت له مثلا 100 ريال، 100 ريال دي معضلة، لكن دي رمز، إشارة، تعبير عن امتنانك وحبك وتواصلك معاه، مش يعمل حاجة. أخ مثلا أبوه عافاكم الله مرض مرض خبيث، عنده مثلا فشل كبدي، ويحتاج ان كل اسبوع يجيب له مثلا حقنه، الحقنه يجيب 1000 جنيه ولا ب 500 جنيه، لما انت تخصص له كل شهر 100 ريال مش كتيره ولا اي حاجه، بس يشعر ان انت بره، بس حامل ايه؟ حامل همه. طيب بعد 5 سنين 10 سنين 20 سنه وانت بتعمل الكلام ده، لما تنزل مصر يبقى مكانك موجود ولا مش موجود؟ يبقى انت حظك بين اخوانك وبين دعوتك موجوده ولا مش موجوده؟ ده اللي انا عاوز اوصله من الاخر. اذا ليست دعوه ان احنا نفر، ولكن دعوه ان احنا نتبصر، دعوه ان احنا نكون اكثر فكرا وعمقا، بحيث الايام ما تجيش ورا بعضها من غير ما انجز. انت لو قعدت سنه او سنتين في السعوديه وفي مصر ما عملتش حاجه، تقول انا راجل فاشل، ما عملتش حاجه، ما اسستش حاجه، ماشي. لا دفعت مقدم شقه، ولا دفعت عربون ارض، ولا اتجوزت، ولا ساعدت ابويا في جوازي لاخواتي، ولا عليت البيت، ولا سقفت البيت، ما عملتش اي حاجه خالص. تشعر بالرضا ولا تشعر بالحزن؟ بالحزن. طب الكلام ده فيما يتعلق بحالك كذلك. طب الدعوه والدين وحال المسلمين، ليه الانسان ما بيشعرش ان هو قصر في الجانب ده برضك؟ ولا احنا طريقتنا هي طريقه عبد المطلب عندما دخل أبرهة مكه سلمها الله، فاستاق ابلا، فاتى جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب، وكان الرجل وسيما وضيئا، فلما دخل على أبرهة اكبره أبرهة وأجلسهما على السرير، يعني قعدوا جنبه بقى رجل وضيء وشكله أبهة، فده رجل شريف ولا زعيم، وما قعدوا جنبه. فقال له ما شأنك؟ ما حاجتك؟ قاله أيها الملك جئتك من أجل الإبل. الملك حزق، يعني من أجل إبل؟ ظن أنه هو جاي يتبحث معه ويتفاوض عشان الإيه؟ الكعبة. قال له الملك ظنتك أنك تأتي عصبية لبيتك. قال أنا رب الإبل فأحميها، وللبيت رب يحمي. أظن التفريق بين الإبل والبيت هو معظم النظرات متوجهة إليه، مش كده ولا إيه؟ أنتم متفهمين معي ولا شردتم؟ مع طبعا أنتم معذورين في الشرود، لأن يعني مكان مكشوف، الله المستعان. شيخنا واضح يا اخ عمرو؟ واضح يا شيخ. الاخ الحبيب محمد الشواب، اخ محمد الشواب، يبقى المنصوره بقى. احوال اخ عبد الرحمن ايه؟ نعم، احوال عبد الرحمن ايه؟ كويس؟ الحمد لله. ربنا يكرمه يا رب. عبد الرحمن يعني محارب قديم. ربنا يبارك فيه. طيب يا شيخنا لو تسمح لي بس يعني حضرتك الملخص اللي اتقال انه الواحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه للعبادة. فاذا كانت العبادة شخصية او العبادة تتعدى مرحلة الشخصية الى النفع بالعباد فهي اولى. مما لا شك. احسنت. فهي اولى. احسنت. احسنت. اظن الكلام الاخير ده هو موجز عشان انا حاسس ان في نحن داخلين على المغرب وانا عاوز اترك برضك وقت الاذكار المساء. فلا ادري ايه ترتيب بعد كده. احنا عاوزين يبقى في اذكار المساء. ايه ترتيب؟ لا مشيتوا من فراغ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا نفاح. لا لا لا ربط جدا والسعودية ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك طيب في كرسي هنا. الله يرحم. لا لا لا لا لا لا والله انا سنسات. لا لا هات الكرسي. الله يبارك حضرتك. الله يبارك حضرتك. او الاديك احنا اصلا نقول افكار مساء دلوقتي يعني مش حاول عشان رجليك. الله يبارك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ان شاء الله هيبقى كويس. هو احسن كنبه. كنبه نص مساء. اقعد عليه بس بالراحه. افتح الرجل يا ابو احمد من تحت. افتح الرجل من تحت حبها كده من تحت والبس كده تمام. يا شاء الله يكرم. اتفضل انت. اتفضل انت. لا تمام تمام تمام بيجلس على الارض مش مشكله. لا لا عشان بس الله يعزك جزاك الله خير. الله يسعدك. الله يخلف عليك يا اخ محمد ابراهيم. كل ما البش يا رب. اقعد يا بيت. احنا اذكار المساء بس اذكار المساء بس احنا دلوقتي يا اخوانا يعني نجتهد في الذكر.